هل يصلح أن يستبدل التراب بالصابون أو السدر أو الأشنان؟ الأشنان ما عرفنا، نوع من أنواع النباتات يستخدم في مصر. من يعرفه من إخواننا له موجود عندهم في الجزائر أو في ليبيا؟ من يعرفه؟ طيب من طلبة العلم، الأشنان هذا من يعرفه؟ ما عرفنا. طيب هذا نبات يستخدم في الغص مثل السدر، طيب ماذا ينشئ رغوة ونعم يخرج من نشأ اللذج، يستخدم أيضا في التطهير. هذا يقوم مقام هذا ما لا يقوم مقام، لأن الشرع أمر بالتراب، التراب متوفر ولعلة تعبدية كما تقدم. نعم ما أدري ما هي معروف عندكم في عتمة يطاب ها تعرفها يستخدمون في الغسل كيف شكله؟ صغير شجر كبير ها يعني يستخدم الغسل مثل السدر. نعم من رفع هذا؟ لا تفضح ما يسير ماذا يسمى؟ هل هو اسم آخر؟ ما تعرف ما لها اسم؟ عندكم يسمى العفاء، هو لا أعرف واضح لما سمعتها الله أعلم هي الأشنان أولى حتى يتأكد. يخرج منها رغو، رغوة للصابون يستخدمها أيضا في الغسل. طيب خلاص أكثر المشاركين من يد. طيب يتعين التراب لأنها إلا تعبدية ولأن الشرع أمر بذلك. قال ابن دقيق العيد قوله بالتراب يقتضي تعينه، وهو وفي مذهب الشافعي رحمه الله قول أو وجه أن الصابون والأشنان والغسل الثامنة يقوم مقام التراب، بناء على أن المقصود بالتراب زيادة التنظيف، وأما الصابون والأشنان يقومان مقامه في ذلك. وهذا عندنا ضعيف، لأن النص إذا ورد بشيء معين احتمل معنى يختص بذلك الشيء، لم يجد إلغاء النص واطراح خصوص معين فيه.